وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم استنى بسنتهم ودعا بدعوتهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين أما بعد فقد وقفنا في هذه القراءة والمدارسة في كتاب قرة العين شرح ورقات إمام الحرمين للإمام أبي عبد الله محمد بن محمد الرعيني الحطاب عند الكلام على الأخبار قال باب يذكر فيه الكلام على الأخبار قال وهكذا يوجد في بعض النسخ باب يذكر فيه الكلام على الأخبار وأكثر النسخ على سقوط لفظ الباب والاكتفاء بقوله وأما الأخبار بفتح الهمزة أخبار فهي جمع خبر فيذكر تعريف الخبر أولا ثم أقسامه يذكر تعريف الخبر أولا لأن التعريف هو تصور للشيء تحديد لمعناه بيان لمفهومه وهكذا ذاب أهل العلم يذكرون أولا تعريف ما يتكلم عنه وفي نظام البحث الحديث يقولون قبل كل شيء لابد من تحديد المفاهيم وأي شيء يريد أن يعبث الناس بمعناه أو بإحكامه يضيعون المفهوم أو يجعلون المفهوم غير محدد فيه ارتباك في المفهوم أنت لا تعلم معنى كلمة ديمقراطية كل واحد يفسرها بمجال كل واحد يفكر معنى الإرهاب معنى الجهاد معنى كذا فيتركون وعقدت مؤتمرات كتبت أبحاث عشرات الأبحاث لكنها خرجت بدون تحديد لمفهوم الإرهاب فإذا أراد أن يصف أي مجموعة أو أي شخص أو أي دولة أو أي كذا يستطيع لأن معنى غير محدد معنى في ذهنه هو يعني لا يعرفه غيره السلام ورحمة الله وبركاته. قهوة جافة. قهوة مجمدة. بزمن المغرب. من العراق الثاني. من العراق. أين بقية الجنسيات؟ دكتور حسن مغدين ده من سوريا غداني مش مهم. طيب. ومين اللي جاب الشاي؟ الشيخ يونس مغربي شكر الله لك. وشو الحاجات ديت يا شغولين طبعت نزل الحاجات دي وروح يقرأ وياخد يعني. درس المجمع بروح دايما يوم خميس اثنين كلهم صايمين، فالمغرب يأذن تيجي حاجة كبيرة سنة يكون عندها يمكن فوق 60 سنة تستحضر بتذاكر تستحضر أصول فقه فتجيب تمر قدامك يوم الحاجة هتاخد امتياز. قال فيذكر تعريف الخبر أولا لأن الحكم على الشيء فرع عن تصور. قل لي ماذا تقصد بكلمة كذا، تسألني قل لك ماذا تقصد أولا بقولك كذا، فيقول أقصد كذا وكذا. قل ما حكم الغناء يا شيخ، قل ماذا تقصد بالغناء، فقل الغناء الذي نسمعه الآن وكذا وموجود في كذا وموجود في كذا. هذا حرام، هذا الشكل ليس غناء، هذا ولا فن، لا فن ولا غناء ولا أي شيء. إيه اللي الدنيا ماشية بظهرها وحطت عليا وأنا ماشي بالشاكة عملت إيه وأنا مشهدية كلام المعنى ده. طبعا مش عارفين قوي بس انت تكون كتر كبكو في الميكروباصات حفظته يعني رجلي نملت وعيني قفلت وصرت كحة كتير وكحة طويلة. قالوا الإمام التابعي سعيد بن جبر قالوا ركب سفينة وكان يسافر عن طريق البحر، دعا الله أن يرزقه صحبة ولم يشترط، فرزق بقوم أصحاب طنابير. عارفين الطنابير؟ يعني بتاع فلم يشترط لما يكون صحبة صالحة قال ربنا يرزق الصحبة في هذا السفر فرزق بأصحاب طنابير. فدخل عليه من الهم والغم من كثر، وبعدين محبوس بقى معاهم في السفينة اللي لا قادر ينزل ولا قادر طبعا. ممكن يبتلى الإنسان بقوم لا ذوق عندهم ولا فن ولا شيء فينزعج انزعاجا يخرجه عن سكينته. كنت بعض الأحيان يعني أتنقل من غير السيارة في المواصلات، فالواحد أحيانا يرزق بواحد شغل شريط قرآن أو ما يشغلش خالص، واحد بقى يشتغل فقلت له يا ابني وطي بتاع شوية، حاضر يا بي حاضر يا باشا، يوطي شوية وكل شوية زعق يعني كل شوية. ويجي مثلا في أماكن يكون فيها أصوات عالية أو في مطبات ولا بتاع معليه في وسط الخلفات يعني عشان ينفذ. الشاهد لو قال لك إنسان ما حكم الغناء، تقول ماذا تقصد بالغناء؟ أقول لك مثل الأشعار التي تنشد والأناشيد التي تقال وفيها شيء من المعاني والأخلاق، وإن من الشعر لحكمة وإن من البيان سحرا. وأحيانا النفس تميل إلى شيء من الترويح فيجي لها معاني إيمانية أو معاني فيها أخلاق أو معاني فيها نوع من الشجاعة أو معاني فيها نوع من الانتماء الصحيح والولاء الجيد، فالإنسان يتأثر تتجدد عنده معاني، وحالا جيت معاني تنزل يعني يعني قلبك قد انغرق من شدة ما لقيت من، وأحيانا اللي بتاع يسموه الديجيدا ولا يسموه حاجة الشاهد أقول لك ما تقوله ماذا تقصد بكذا، حتى ينزل الحكم على الواقع، على الذي في الذي يسأل عنه هو، الذي في رأسه، فيتبين الأمر. قال فيذكر تعريف الخبر أولا ثم أقسامه، لأن أقسامه عبارة عن حكم، أنت تحكم، لأن الخبر هو ما يحتمل التصديق والتكذيب، فأي جملة مفيدة هي خبر، فعل وفاعل، مبتدأ وخبر، خبر. فأنت تخبر أن الشيء الفلاني قسمين، قسمان، ثلاثة أقسام، هذا خبر، هذا حكم، فلا بد أن الحكم يأتي بعد إيه؟ بعد صحة التصور. فيذكر تعريف الخبر أولا ثم أقسامه. أنت تتعلم من منهجية العلماء في الترتيب في عرض المعاني. فيذكر تعريف الخبر أولا لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، ثم أقسامه لأن تقسيم الشيء حكم عليه. فالخبر ما يكونه الصدق والكذب لذاته، يعني من حيث ذاته، من حيث كونه خبر مجرد عن أشياء أخرى يحتمل الصدق والكذب، أما من حيثيات أخرى قد لا يحتمل إلا الصدق كخبر الله، لأن أضيف إليه ليس هو خبر فقط إنما هو خبر الله، خبر رسول الله، هذا لا يحتمل الكذب. خبر مسيلمة الكذاب حينما قال إنه رسول، هذا خبر لا يحتمل الصدق أصلا، ولكن من حيث كونه خبر يحتمل الصدق والكذب، أما من حيث كونه صادر من كذاب وأنه غير مطابق للواقع فهو كذب، يعني محتمل لهما، لا أنهما يدخلانه جميعا. فلما حينما تقول يحتمل الصدق والكذب، الشيء الواحد أو الخبر الواحد يحتمل الصدق والكذب معا لأنه جمع بين الضدين، إنما يحتمله يدخلان، يدخله الصدق ويدخله الكذب، قد يكون صادقا وقد يكون كاذبا، واحتماله لهما بالنظر إلى ذاته كما قلت لكم، أي من حيث إنه خبر، كقولك قام زيد، فالصدق مطابقته للواقع، الصدق مطابقة الكلام للواقع، مطابقة النسبة الحكمية للواقع، والكذب عدم مطابقته للواقع. إن كان فعلا قد قام فالخبر صحيح، وإن كان لم يقم فالخبر كذب، وقد يقطع بصدق الخبر أو بكذبه لأمر خارجي. فالأول كخبر الله تعالى وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، والثاني كخبر الضدان يجتمعان، هذا لا يحتمل الصدق أبدا باستحالة ذلك عقلا، فلا يخرجه القطع بصدقه أو كذبه عن كونه خبرا، يعني كون انضم إليه أمر خارجي جعله صادق لا محالة، أو انضم إليه أمر خارجي جعله كاذبا لا محالة، هذا لا يخرجه عن كونه خبرا، لأنه من حيث ذاته يحتمل الصدق والكذب، وهو إنما احتمل الصدق فقط في خبر الله لأمر خارجي وهو أنه خبر ربنا. وفي المثال الثاني الضدان يجتمعان لم يحتمل الصدق أبدا بل قطع بكذبه، هذا لأمر لأنه خالف مقتضى العقل، ليس لأجل أنه خبر، بل لأنه خبر خالف قواطع العقول، ما قطعت العقول به، خالف ما قطعت به العقول. الخبر، فأتكلم عن الخبر عموما، كلام الآن عن الخبر أيا كان هذا الخبر، لأن القرآن والسنة ينقلان إلينا عن طريق الرواة، فهو إخبار عنهم، الراوي أو القارئ أو القراءة القرآنية أو الراوي في الحديث يقول قال الله أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والخبر ينقسم إلى قسمين، أحاد ومتواتر. خبر، طبعا الخبر هو طريق من طرق المعرفة، وطرق المعرفة حصرها العلماء في ثلاثة طرق. الطريق الأول الحواس الظاهرة، حواس الخمس الظاهرة، السمع والبصر والذوق والشم واللمس، هذه الحواس الخمس تنقل إليك المعلومات، فالسمع ينقل إليه، ينقل إليه الأصوات، ينقل إليه اللغات، والبصر تنقل إليه المشاهدات عموما، أعرف الشمس طالعة والنجوم كذا، وإن والشم ينقل إلي الروائح، والذوق ينقل إلي الطعوم، واللمس ينقل إلي الإحساس، ففي اللمس تعرف الشيء ناعم أو خشن، تعرف في هواء ولا ما في، تضع يدك قريب من المروحة في هواء، قريب من المدفأة في حرارة، تشعر بالحرارة والبرودة والنعومة والخشونة، وكذلك البينيات. حينما أقول من غير أن أرى، أرني هذا الكتاب، هذا الكتاب 150 صفحة، هذا الكتاب هذا 400 إلى 500 صفحة، بينية، حست بينية، تدرك. هذه طريق لنقل المعرفة، ومن طرق المعرفة المدركات أو الإدراك، يعني المشاعر الوجدانية، يعني إحساسك بالجوع، هذا لا يدرك لا بالسمع ولا بالعين ولا بالذوق ولا بالشم ولا باللمس، الجوع يلمس، هذا شعور داخلي، الإحساس بالفرح، بالحزن، الحب، البغض، الرضا، السخط، كل هذه المشاعر الوجدانية. والطريق الثالث لنقل المعاني أو من طرق تحصيل المعرفة أو إيصال المعلومة إلى الذهن الأخبار. ما تسمعه، ما يأتيك من إخبار من غيرك، إخبار هذا كان بالسمع تسمع وبالنظر أنت ترى، يقول لك انظر إلى هذه الصورة التي ستأتي أو الصور، تعرف منها تقول لك الصورة شيء. قال على قدر، نرجع للحواس، على قدر سلامة الحواس تكون صحة المعلومة أو كذبها، تكون المعلومة صحيحة أو كذبها، على قدر سلامة الحواس. لو الحواس معطوبة المعلومة توصل غلط، فأنت في النظر عندك طول نظر، عندك قصر نظر، فترى السيارة بعيدة فتريد أن تعبر الطريق، إذا من فرامل أنا شايفها بعيد، لأن عندك طول أو عندك قصر نظر، السيارة قريبة جدا، فتنتظر ما تمر ما تمر ما تمر. فأيضا قد تنكر العين ضوء الشمس من رمدي، وينكر الفم طعم الماء من سقمي، ومن يك ذا فم مر مريضا يجد مرا به الماء الزلال. ان الحواس لما كانت معطوبه وصلت معلومه غلط، فتشرب الماء اللي عنده برد يشرب الماء، يقول الماء مر وليس مر، هو العطب عنده في خلل عنده في الحاسه. فعلى قدر سلامة، إذا أنا أتكلمكم على كيف نضبط الحواس الخمس الظاهرة، تضبط يعني مدخل من مداخل المعرفة، طرق لتوصيل المعلومات، ولكن المعلومة قد تصل خاطئة. فواحد سمعه مريض فيسمع المحاضرة، يسمع نصف الكلام والنصف لا يسمع، تصل معلومات مشوشة، وهكذا بقية الحواس. الإنسان عنده زكام فلا يشم، أو مش حاسس الشم تضعف جدا. طيب، وبالنسبة للمشاعر الوجدانية ما ميزانها؟ قلنا في الحواس الظاهرة إن على قدر سلامة الحواس تصل المعلومات صحيحة. طب المشاعر الوجدانية على قدر ماذا؟ تكون صحيحة، وعلى قدر ما تكون خاطئة؟ ما الذي يضبطها؟ قلب. كيف سيضبطها القلب؟ في قلبك ولا في كله؟ تعرف ال الفرح والحزن والحب والكره والرضا والسخط والإيمان على قدر. ثم قالوا أصحاب يعني المختصون في علم المنطق، قالوا إن العادة عادات المجتمع هذا غلط طبعا، لأنه يتكلمون على يعني، إنما عندنا الذي يضبطها الكتاب والسنة، الوحي. الوحي هو الذي يقول لك كراهيتك لهذا صحيحة أو غير صحيحة، حبك لهذا صحيح أو غير صحيح، بل ربطها بالإيمان كما يقول الدكتور حسن، ربطها بالإيمان. قال إيه؟ ذاق طعم الإيمان من راضي رضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. قال وهل الإيمان إلا الحب والبغض؟ ثلاث ما كنا فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهم. وجاءت الأحكام الشرعية والمعاني الإيمانية تضبط لا تضبط أن هذا صحيح أو غير صحيح، فقط تضبط الدرجات. حتى الحب درجات، أنت تحب المال والغنى وتحب إخوتك وتحب الله وتحب الرسول، لكن لو كان حبك للمال أكثر من حبك للرسول إذن إيمانك في خلل. هذا درجة، هذا أحب هذا أحب، لكن الدرجة نفسها أنت قدمت وأخرت، أنت زدت في جانب وأنقصت في جانب، حتى الدرجة نفسها. ولذلك قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وعشيرتكم وأموالكم إلى آخر ثمانية أظن ذكر قد أحب إليكم من الله ورسوله قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا بالأمر. إذ قال له قومهم إن الله لا يحب لكي لا تأسوا على من فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. قال ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق. في فرح بالحق وفرح بغير الحق وبما كنتم تفرحون. فالذي يضبط المشاعر الوجدانية الدين الشريعة الإيمان الإيمان وهكذا. شوف الرجل الصالح الذي يقول أحب الصالحين لأنه مأمور بحب هؤلاء حتى ولو لم يكن صالحا. أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة وأكره من تجارته المعاصي وإن كنا سواء في البضاعة. المأمور وهكذا في البقية رضوا بأن يكونوا مع الخوارج فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول. هذا فرح إيه؟ فرح محمود ولا فرح مذموم؟ الرضا. رضوا بأن يكونوا مع الخوارج فرح إيه؟ طب رضيت بالله ربا فرح. إذا الذي يضبط هذه الوجدانيات الإيمان والكتاب والسنة. لابد أنك تعرضها على الكتاب والسنة لأننا نعرف قيمة الدين في حياتنا قيمة أنه سيضبط لنا كل شيء المشاعر الوجدانية ويضبط لنا حتى الحركات السلوكية الخارجية يقول أن الدين الذي يضبط لك حركاتك الظاهرة ومشاعرك الباطنة. ففي الحركات الظاهرة يضبط لك حتى نبرات الصوت. قال واغضض ايه؟ ما ضبط نبرات الصوت ضبط فتحة عينيك للشيء. قال ايه؟ كل المؤمنين يغضوا من ولا نقول يغضوا أبصارهم اللي يمشي مغمض يغضوا من فتفتحها على قدر الحاجة يعني ويحفظوا فروجها. وقال ولا تمشي في الأرض. إذا ضبط خطوتك ضبط ضربة رجلك على الأرض يضبطك داخليا وخارجيا فحتى يضبط لك كل شيء. وقد أجاد وأحسن وأفاد الإمام العز بن عبد السلام حينما ذكر ذلك تبعا له الإمام ابن القيم تبعا للإمام العز في المدارك. ذكر أن الحواس الخمس ارتبطت بكل حاسة الأحكام التكليفية الخمس. فقال في بالنسبة للسمع في سمع واجب وسمع مندوب وسمع مباح وسمع مكروه وسمع حرام والبصر النظر في نظر واجب في نظر مندوب في نظر مباح ونظر مكروه ونظر حرام حتى الذوق حتى الشم. تكلم على أشياء كانت المضمضة في الوضوء في الأول مع أنها من السنن غسل اليدين في الوضوء عشان ترى الماء هل الماء مطلق ولا فيه ألوان تغير اللون وبعدين تتمضمض تعرف المتغير وتستنشق كده تتأكد من سلامة الماء وصلاحيته للوضوء ففي نفس الوقت أنت تنفذ ما أمر الله سبحانه وتعالى مندوب يعني ده شم وذوق مندوب يعني للتعرف على يعني صحة الاستعمال وأن الماء الذي تغتسل به أو تتوضأ به صحيح، وغير كده كثير كثير يعني أشياء كثيرة جدا. ونعود إلى الأخبار بقى، لأن هذا المقصود رقم ثلاثة، أن الأخبار كطريق من طرق المعرفة، الأخبار تأتيك من الخارج. فحينما يقول فلان تزوج، فلان مات، فلان نجح، فلان كذا، فلان سافر، فلان أقدم، هذا أخبار تأتينا. إنما تكون صحيحة لأن يحتمل صدق الكذب، تكون صادقة أو كاذبة على قدر صدق المبلغ ومطابقة بلاغه للواقع. فلان قال كذا، إن كان قال يكون الخبر صادق، وإن لم يكن يكون الخبر كاذب. من هنا اهتم العلماء بقضية الأخبار وضبط إن معناها تشويش المعرفة. لو كانت الأخبار الكاذبة تشوش المعرفة عليه، يعني تتشوش، ممكن يتهم البريء ويبرر المتهم ويدعى على الإنسان ما لم يقله وما لم يفعله عن طريق الأخبار. من هنا أتت أهمية الإعلام ونقل الشائعات وكذا، وأن حصل يعني فيه معالجة لهذه القضية في الإسلام، معالجة ليس لها مثيل في الدنيا. هذا الباب الذي سندرسه هو لون من ألوان المعالجة لهذا الموضوع، لون واحد من ألوان المعالجة لهذا الموضوع. فضبط الأخبار متى يكون الخبر صادقا لا محال، متى يكون الخبر محتملا للصدق والكذب. تكون على بينة من أمرنا، ليس كل ما نسمعه نقوله نردده نصدقه نعمل بمقتضاه. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. بين لك، بيحميك، يحمي هذه النافذة، هذه نافذة من نوافذ المعرفة، يحميه من جهته، لأنه قد يعرض لها الخلل من هذا الجانب، جانب المخبر. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. وقد يكون المخبر ليس فاسقا، إنما رجل عدل ولكنه غير ضابط، فوضع قواعد لهذا. قد يكون كثير النسيان، قد يخلط خبرين في يجعله خبر واحد، أو خبر واحد يجزئه أو كذا يهم. كل الحالات التي يمكن أن تحتملها القسمة العقلية ذكرها العلماء وبيّنوا موقف المسلم أو موقف الإنسان منه. فهنا تكلم على الخبر ينقسم إلى قسمين، أحاد ومتواتر. سيدنا بس قبل أن ننتقل، بس عشان نضبط ما ذكرتم، قلتم الطرق المعرفة ثلاثة، أولها الحواس الظاهرة خمس، حواس خمس، والثاني المشاعر الوجدانية المنضبطة بالكتاب والسنة. أيوة، المشاعر الوجدانية عموما هذه مصدر المعرفة، فإذا انضبطت بالكتاب والسنة كانت صحيحة، وإذا لم تنضبط بالكتاب والسنة كانت خطأ. يعني حتى نقول المعرفة، إذا قلنا المعرفة الصحيحة يعني المعرفة الصحيحة، يبقى الحواس الخمس الظاهرة سليمة. سليمة. على نحن قلنا على قدر سلامة الحواس. والثالثة هي الأخبار. الأخبار. أيضا الأخبار الصحيحة. الأخبار إذا كنا نتكلم عن المعرفة الصحيحة والسليمة، أما لكن هي مصدر من مصادر الإدراك عموما، فكان الإدراك هذا صح أو غلط. درجاتي يعني. يعني كأنني أريد أن أقول لكم أن هذا الباب وهو باب الأخبار باب يهتم بجانب من جوانب المعرفة وطريق من طرق الإدراك وضبط يهتم بهذا الجانب كأنه بيضبط ثلث أو واحد من ثلاثة من نوافذ المعرفة حتى لا تدخل لك المعرفة الغلط فتصدقها أو تبني عليها أو فقال فالمتواتر هذا خبر متواتر هو ما يوجب العلم هذا بدا بحكمه يوجب العلم يعني يوجب اليقين ان يروي جماعه لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم وهكذا إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه ويكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد كأنه يذكر تعريف المتواتر وحكم المتواتر وبعض شروط المتواتر معنا فالأخبار عن مشاهدة عن مشاهدة مكة كالإخبار عن مشاهدة مكة يأتي الناس في هذا العام والعام الماضي والذي قبله في هذه البلد والبلد الأخرى والبلد وأناس لم يرى بعضهم بعضا لم يجمعهم مكان ولا زمان وكلهم يقول احنا رأينا الكعبة رأينا الكعبة رأينا الكعبة والعام الماضي وجدنا مجموعة قالت هذا والعام الذي قبله ووالدي وجدي وبعد ذلك في البلد الأخرى كل يقول فتجد نفسك مضطرا هذا ما يقوله يوجب العلم يعني أنك تعلم يقينا علما لا تستطيع أن تدفعه عن نفسك يعني لو أردت أنت أن تكذب بوجود مكة أو وجود البتر لا تستطيع إلا عن مكابرة أو عن يعني إظهار لكن لا تستطيع تقول لا يوجد وليس مكة فقط لو واحد قال لا يوجد بلد اسمها لندن هذا كلام كاذب كله ما تسمعه الإعلام ولا ما فيش حاجة اسمها لندن خالص تنكر متواتر الدنيا كلها تقول وليس في مصر وهذا الخبر المتواتر لم يشترط العلماء في رواته أن يكونوا مسلمين بل لو أخبر به كافر فهو خبر صحيح خبر صادق لأن صدقه واليقين به إنما أتى عن عن عن عن التواتر والخبر المتواتر يفيد العلم لذاته لا تستطيع أنت لو تحاول أن تقنع نفسك أنني لست موجودا ولست أنا الذي أتكلم وهذا الكلام الذي تسمعونه مني الآن إنما هو من سماعة موجودة في هذا لا تستطيع أن تقنع نفسك بهذا يعني أنت حتى لو أردت لا تستطيع ويخبرون عن مشاهدة سيدنا الله يحمكم بس يعني نقطة مهمة جدا جزاك الله خيرا ما دمتم تطرقتوا لهذا في الحاشية هنالك تفريع يعني كتب رقم عن مشاهدة أو سماع ثم كتب أربعة أسطر حبذا لو تشرحوا هذا يكون إن شاء الله من الفائدة حتى لا يكون هنالك شيء فيه وهم عندنا في هذا هو نعم طيب يقول قوله عن مشاهدة أو سماع هو كقول بعضهم أن يكون استناده إلى محسوس هو يقول يعني هذا الكلام هنا كقولهم في كتب أخرى نعم. أن يكون استناده إلى محسوس وهذا الثقيل شرط في التواتر لأنه قد يتواطأ الجم الغفير على الخطأ في المعقولات فترى الآلاف من العقلاء يتواطؤون على العقائد الباطلة في القول بقدم العالم وتكذيب الأنبياء وتواطؤهم باطل يعني لا تستطيع أن تقول إن تواطؤهم هذا تواطؤ لأنه لم يتحقق فيه شرطه التواتر، وهو أن يكون الإخبار عن شيء محسوس لا عن أمر معقول أو أمر اجتهاد. هو المحسوس تحديدا يعني ماذا يقصد به؟ أن يقول سمعت فلانا يقول، رأيت، يعني معنى ذلك سيدي أن التواتر هو فقط العلم بالنسبة إلى القائل هكذا، يعني أعلمت يقينا أن فلانا قد قال هذا القول، هذه النسبة بالسماع، يعني قال سمعت، ينقلون لنا التواتر الخبر في هذا فقط السماع أم المعلومة نفسها؟ كل التواتر الخبر يرويه جماعة عن طريق سلسلة من البشر. في كل سلسلة كل حلقة من حلقات السلسلة طبقة من الطبقات. كل الطبقات كل طبقة فيها عدد متواتر عدد تواتر. يعني لما سمع القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة مئات. وسمعهم من الصحابة مئات من التابعين، وسمعهم من التابعين آلاف من أتباع التابعين، وسمعهم من أتباع التابعين ملايين. هذا خبر صادق لأنه رواه جمع عن جمع عن جمع إلى القائد الأول، والقائد الأول مؤيد بالمعجزة. إذن الله قال هذا يقين. تمام، يعني أقصد سيدي أن التواتر هو فقط إيجاد نسبة في العقل أن الذي قال هذا هو رسول الله، فوصلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلاص الأمر هذا له شروط. من الشروط أن يكون جمع، ما يكون فرد أو اثنين أو ثلاث، وأن تحيل العادة اتفاقهم على الكذب. نعم، لم يجمعهم مكان اتفقوا عليه. ما ممكن أن يجتمع الآن ناس عدد 50 واحد يقولون إن فلانا ضرب فلانا وهو لم يضربه، لكنهم اجتمعوا وخذوا ركن، قالوا نتفق ونخرج سويا، هنجد فيه كاميرات منتظرانا قدام الباب وحنقول إن فلان ضرب فلان وخشفناه. كل واحد يخرج، فلان ضرب فلان، أيوة أنا رأيته، الثاني أيوة أنا رأيته، والثالث أيوة أنا رأيته، لكنهم قد جمعهم مكان. فالعادة لا تحيل اتفاق هؤلاء الكذب. مثلا الآن خبر أنت تسمعه في قناة، وتسمعه في قناة أخرى، تسمعه في قناة ثالثة، تسمعه في قناة رابعة، لكن العادة لا تحيل اتفاق هؤلاء كلهم على الكذب. بالوسائل الحديثة يكون فيه اتفاق، فهذا لا تستطيع أن تقول هذا خبر متواتر. لا تستطيع علميا أن تقول هذا خبر متواتر. لماذا؟ لأنه رواه جمع، لكن لا تحيل العادة اتفاقهم على الكذب. يخبروا عن أمر محسوس لا عن أمر معقول. إخبار عن أمر معقول يعني لو إحنا جينا حلينا مسألة بطرق طريقة ما، كله يحل بنفس الطريقة أو كله يذكر نفس النتيجة، هذا إخبار عن شيء معقول وليس عن شيء فلا نقول هذا متواتر، إنما يحكمه قانون آخر وقواعد أخرى في العلم. ذلك سيدي آخر سطر قال المحقق يعني هذا فقط وتواطؤهم هذا باطل، يعني الذين قالوا بقدم العالم وتواترت الإخبار عنهم، قال لأنه ليس في إخبار عن محسوس، أما تواطؤهم على الكذب في الإخبار عن محسوس فهو مستحيل عادة من كثرتهم وعدم الدواعي إلى الفوضى. نعم، وعدم التواطؤ. ما فيش بالنسبة لو إحنا جالسين فجاء إنسان من جهة ما وقال في حادث على الطريق الدائري، حصل لنا ظن احتمال يكون صواب ويكون خطأ، واحتمال يكون هو أخبره أحد ناقل عن ناقل. فإذا جاء إنسان من طريق آخر ولم يلتقي بهذا الإنسان وقال وجدنا في حادث على الدائرة، قوي الظن. فجاء ثالث من طريق ثالث ومن رابع يقوى الظن، حتى نصل إلى عند واحد من الناس إلى يقين أن هذا قد حدث. لأنه لا يمكن أن يتفق هؤلاء على الكذب، وهم لم يرى بعضهم إيه، لم يرى بعضهم بعضا، ولم يلتقي بعضهم ببعض، ولم يعرف بعضهم بعضا، فهذا دليل على اليقين. يعني إحنا لو إيه، لو إحنا في لجنة اختبار وبعدين جاي طالب بسرعة جاي متأخر، وقال ما عادش أحسن فيه، واحد مقتول على أول الطريق وكانوا قافلين الطريق، فحصل أنا ظن احتمال يكون صادق الطالب فنحرمه من اختبار إيه. فجاء بعد كده اثنين آخرين على نفس الهيئة وعلى نفس الحالة وقالوا ده في كذا كذا، وهذا لم يرى هذا وهذا لم يرى هذا، قوي الظن. فجاء بعد شوية وقرأنا في سمعنا في النشرة شوية فقوي أكثر، وكلهم يخبر عن مشاهدة أو سماع أن هذا حدث. نعم. هؤلاء الذين تواطؤوا على الباطل هل يسمى تواطؤ أم هذا تواطؤ؟ لا، هو يقول هذا، يقول لا يسمى تواطؤ، لا يسمى تواطؤ، لا يسمى، لأنهم هل هم أخبروا عن محسوس ولا أخبروا عن شيء عقلي أو عن شيء اجتهادي؟ نعم. طيب، قال عن مثلهم أي في التواطؤ، فلو نقل 200 واحد عن واحد أو اثنين لا يكون تواطؤ، لأن شرط أن يكون عدد التواطؤ متوفر في جميع السلسلة في جميع الطبقات، وهكذا إلى أن ينتهي إلى المخبار عنهم، ويكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد. فالإخبار عن مشاهدة مكة، وسماعي عن مشاهده، ثم قال وسماع خبر الله تعالى من النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف الإخبار عن أمر مجتهد فيه كإخبار الفلاسفة بقدم العالم. العالم الفلاسفة حينما قالوا العالم قديم يعني لم يخلقه خالق، هذا إخبار، لكن خبر عن ماذا؟ عن اجتهاد أو عن نظرهم هم، فمقدمتهم قد تكون فاسدة فيكون الاجتهاد فاسد. فإذا قال هذا 1000 لا نقول إن هذا خبر متواتر، إنما قال الله ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض، يعني هم ما رأوا ولا خلق أنفسهم. والأحاد يعني خبر الأحاد هو ما لم يبلغ حد التواتر. إذن الخبر قسمين لا ثالث لهما، إما أحاد وإما متواتر، فما لم تتحقق فيه شروط التواتر فهو، وإن نقله 3 أو 4 أو 5 أو 6 فهو أحاد. وهو الذي يوجب العمل بمقتضاه، لأن هذا مبلغ قدرة البشر، ولا يوجب العلم، يعني لا يوجب اليقين، يعني لا يوجب الاعتقاد، ولا يوجب العلم لاحتمال الخطأ فيه ولو بالسهم والنسيان. يعني هو يقول لك ليس الخطأ فيه من جهة العدالة، قد يكون من جهة الضغط وهو السهو والنسيان. وينقسم كخبر الأحادي إلى مرسل ومسند، فالمسند ما اتصل إسناد رواه واحد عن واحد عن واحد عن واحد، ويكون كل واحد قد سمع من الذي قبله، بأن ذكر في السند رواته كلهم. والمرسل ما لم يتصل إسناده بأن سقط بعض رواته من السند. المرسل هنا غير المرسل عند جمهور المحدثين. جمهور المحدثين المرسل عندهم هو ما سقط من إسناده الراوي الأعلى وهو الصحابي. عندهم ما سقط من إسناده الصحابي هو مرسل. أما عند الأصوليين فهو أوسع وأعم من المرسل عند المحدثين. فالمرسل عند الأصوليين هو قال ماذا؟ ما لم يتصل إسناد، فيشمل المعلق، والمعلق ما سقط من أول إسناده راوي، سقط الراوي من أول الإسناد، ويشمل المرسل وهو سقط من آخر الإسناد راوي، ويشمل المنقطع وهو ما سقط من إسناده من وسط إسناد راو أو أكثر لا على التوالي، ويشمل المعضل وهو ما سقط من إسناده راويان أو أكثر على التوالي، وسمي معضلا لأنه يعضل الناظرة. يعني حينما يسقط اثنين يصعب عليك الوصول إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى الساقة أو كما الأسقى، فيعطل المتأمل أو الناظر عن الوقوف على الراوي المحذوف أو الذي أسقط. كل هذا مرسل عند الأصوليين، فالأصوليون عندهم المرسل يشمل المعلق والمنقطع والمعضل والمرسل ومرسل الصحابة، كل هذا مرسل عند الأصوليين. ولذلك لا تجدون في كتب الأصول منقطع ولا معلق ولا خاص، لا تجدون هذا، لأن هذا كله مرسل، وهو من قسم الضعيف. المرسل من قسم الضعيف عند المحدثين، وهو يسمونه القطاع ظاهر، القطاع الايه الظاهر. الحنفية يسمون المرسل منقطع انقطاعا ظاهرا. وعندهم العلة الخافية او المعنى الذي يمنع من قبول الحديث، المعنى الذي يمنع من قبول الحديث مما ليس متعلقا بالسند يسمونه الانقطاع الباطل، انقطاع الباطل، كأن الحديث يأتي بما يخالف مقتضى العقول، العقول الصحيحة طبعا اللي هو العقل العام المشترك بين البشر، أو يخالف القواعد الكلية التي أقرتها الشريعة، أو لا يعمل راويه به، يعني الراوي يروي الحديث ولا يعمل به، فنقول لماذا لم يعمل به وهو راوي وهو ثقة أو هو إمام أو صحابي، لماذا لم يعمل به؟ أو الأمة لم تعمل به، قطاع كبير العلماء لم يتلقوه بالقبول، هذا يسمونه قطاع إيه؟ قطاع باطن، وهو يقابل للقطاع الظاهر الذي هو المرسل. فعندهم ولذلك اشترطوا في قبول الآحاد شروط غير قضية الإسناد، اشترطوا فيه شروطا، بعضهم يشترط موافقته لعمل أهل المدينة أو موافقتهم لعمل السلف أو أن الأمة تتلقاه أو عدم مخالفته للقواعد الكبرى في الشريعة، يشترطون أن يعمل الراوي به أو ألا يخالفه راويه، لأن مخالفة الراوي له يدل على أمور، إما أنه منسوخ فكونه منسوخ لا يمنع الوجه، وإما لأنه لم يثبت عنه. لماذا هذا الحديث لماذا لم يعمل به ابن عمر، ويرويه ابن عمر لماذا لم يعمل به؟ إما أنه طلع على ناسخ، أو أنه ليس صحيحا عن ابن عمر، أو أنه كان في واقعة عين أو حال، أو أنه معارض بما هو أقوى منه. يعني هناك شروط أخرى للعمل غير مجرد صحته في الظاهر، الاتصال الظاهر، وهي التي تسمى عند المحدثين تشبه أو تقارب ما يسمى عند المحدثين بالعلة الخفية. قالوا إيه؟ من غير شذوذ ولا إيه؟ ولا علم. تعليل الأحاديث عند كبار المحدثين، هذا لا يتقنه إلا كبار المحدثين، سيعرفها من المحدثين عندهم، إن الحديث قد يكون لا يكون إلا في ما هو صحيح السند، سليم من جهة السند، لكنه هناك علة خفية وقد لا يستطاع التعبير عنها، وقد ويقول لك في علة، أرني العلة وأين هي وضع أصبعي عليها ولابد أن أنظر إليها، يقول لك لا أستطيع، ولكن اسأل غيري ممن هو مثلي سيقول لك هذا. قالوا، ولذلك كانوا يسمونهم صيارفة الحديث. صيارفة الحديث مثل الصيارفة اللي هم تجار الذهب، أنت تأتي بقطعة بخاتم وتقول له أريد أن أبيعك هذا الخاتم من الذهب، فيمسكه يقول لك هذا ليس ذهب، تقول لي أقرب الدليل على أن هذا ليس ذهب، لا أستطيع أن أقرب الدليل على أنه ليس ذهب، لكن في الحقيقة ليس ذهب، اذهب إلى غيري فيبقى بله منك فبيع هنا، فتذهب إلى غيره يقول لك ليس ذهب، ما الدليل على أنه ليس ذهب؟ ليس عندنا دليل، هو لا يوافق طبيعة الذهب، نحن نعرف الذهب. فهذا مثله، ومثله في الاجتهاد الاستحسان، ضرب من ضروب الاستحسان، لون من ألوان الاستحسان، أن يستحسن الإمام شيئا أو يستحسن حكما ليس عنده دليل يستطيع أن يعبر عنه به، لكنه ينقدع في نفس المجتهد. هو الذي ذكره الإمام الغزالي، وقال دليل ذكره يعني نقلا، فقال دليل ينقدع في نفس المجتهد تعصر عبارته عنه، وقالوا هذا هوس، يعني هو لم يقبله، لأنه قال يستطيع أن يدعي أي إنسان أنه قرح في نفسه كذا. طبعا هو رد على هذا ماذا؟ أولا الإمام الغزالي كلامه صحيح في عالم المناظرة، في جانب يعني عند المناظرة لا تستطيع أنك أنت تلزمني بمن قدح في قلبك، ولا تستطيع أنت التعبير عنه، فأنت لا تلزمني به، فلا تلزمني به في عالم المناظرة، ولكن قد يلزمك، قد يلزمك ويلزم من يتبعك. وهذا الفقيه الذي حصل له بناء عقلي في الشريعة، في العلم بالشريعة، وتكون عنده العقل العالي رفيع الشأن الذي صاغته الشريعة، العقل العالي رفيع الشأن الذي صاغته الشريعة، لا يستحسن إلا ما يوافق مقتضى القواعد، طبيعة الشريعة، روح الشريعة. يقول روح الشريعة تأبى هذا، روح الشريعة تأبى هذا، يطمئن قلبه إلى قضية سكون النفس واطمئنان القلب. يعني هذا لعله أمر يحتاج إلى شيء من التفصيل وشيء من التوضيح، وربما يعني هو لم نستطيع أن نبينه إلا إذا كان عندنا ممارسة كبيرة جدا جدا للفقه طرق العلماء في إثبات الأحكام وتبرسنا تكون عندنا الملك. فمن تكونت عنده الملك يستطيع أن يقف على نماذج كثيرة مما تسكن النفس إليه من أحكام الشريعة. تسكن النفس إليه من أحكام الشريعة. إن شاء الله عدلوه يعني حديث آخر في وقت آخر. هنا قال يوجب العمل وأن المرسل ما لم يتصل إسناده بأن سقط بعض رواتيه من السند. فإن كان المرسل من الرسول غير الصحابة فأن يكون التابعي أو من بعده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس ذلك المرسل حجة عند الشافعي لاحتمال أن يكون الساقط مجروحا. وقال من مراسيل غير الصحابة. أما لو كان الذي ترك ذكره من الرواه صحابي فهو حجة، لأن الصحابة كلهم عدول. قال إلا مراسيل سعيد بن المسيب أو المسيب بفتح المثنات التحتية وكسرها، وهو من كبار التابعين رضي الله عنه. فإذا أسقط الصحابي وعزل أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم فإن مراسيله حجة، هو مراسيل سعيد. لماذا؟ لماذا سعيد بالذات؟ قال فإنها فتشت، أي فتش عنها، فوجدت مسانيد، وجدت مسانيد غلط، وجدت مسانيد، وجدت أنها مسندة، وجدت مسانيد أي رواها الصحابي الذي أسقطه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في الغالب سهره أبو زوجته يعني أبا هريرة رضي الله عنه. سعيد بن المسيب كان تزوج ابنة أبو هريرة. وزوج بنته إلى طالبينك؟ إلى مين؟ إلى مين؟ نسيت اسمه. قد سعيد بن سيف زوج بنته لمن؟ أنا نسيت. الذي ماتت زوجته هو كره أن يبيت عزبا. وإجس أعلمك علم سعيد. خير نسيت. أبو وداع. شو أبو وداع؟ قال هو أبو وداع. هو عبد. نعم. شو عبد؟ من أبو وداع؟ لا، كان فقيرا، كان فقيرا وماتت زوجته فتخلف عن درس سعيد، فقال له ما خلف، قال ماتت زوجتي، فكان لم يرد أن يبيت عزبا فزوجه ابنته في المجلس. ويعني بعد لما ذهب إلى بيته ذهب سعيد بها إليه وسلمها له ومشى. وكانت قد ذكرها هشام بن عبد الملك الخليفة لابنه، فصارع سعيد بتزويجه لتزويجها لأبي وداعة قبل أن تخطب رسميا من هشام بن عبد الملك لابنه رضي به. قال وكان يعني حتى كان صائما وكان يبلل خبز يابس في الماء حتى يأكله على الفطور، ما كان عنده إلا هذا. دخلت عليه وقال دكتور محمود شدود له كتاب سيد، ذكر كل محمود شدود سيد الشيخ محمود شدود. لا ذكرها أصحاب التراجم والصيح. وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد في أشهر الروايتين عنه وجماعة من العلماء المرسل حجة، لأن الثقة لا يرسل الحديث إلا حيث يجزم بعدالة الراوي، لأن الثقة لا يسقط من السند راويا هو ضعيف، لأنه حينئذ يكون مدلسا ويكون هذا قطحا فيه وفي عدالته. وبعض العلماء نسب ذلك للحنفية أنهم يقولون المرسل يعمل به أكثر من المسند، لأن يقول لا يرسل الراوي العدل إلا عن ثقة وإلا لم يكن عدلا. وقد قالوا من أرسل فقد تكفل لك، كأنه بحث هذا الراوي الذي أرسله فوجده عدلا فأسقطه، والمسند ومن أسند فقد أحال، يعني من أسند من ذكر لك الحديث بإسناده فكأنه أحالك على البحث عن صدق هؤلاء. فإذا فعندهم المرسل أوثق وأقوى من المسند، يقولون من أرسل فقد تكفل لك ومن أسند فقد أحالك، حالك على الرواة المذكورين. قال وأما مراسيل الصحابة فحجة، لأنهم لا يرمون غالبا إلا عن صحابي والصحابة كلهم معدود، فإذا قال الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما لم يسمعه منه صلى الله عليه وسلم فهو محمول على أنه سمعه من صحابي آخر فله حكم المسند. وأما احتمال سماعه من تابعي، أن التابعي سمع من تابعي أو الصحابي سمع من تابعي، الصحابي الذي لم يسمع فهذا احتمال ضعيف، احتمال نادر، والنادر لا حكم له. قوله غالبا لأنه قد وجدت أحاديث، وجدت أحاديث رواها الصحابة عن التابعين، هذا نادر، قال غالبا خلافا لمن أنكر ذلك. وهذا فيما علم أن الصحابي لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إذا لم يعلم ذلك وقال الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو محمول على أنه سمعه منه صلى الله عليه وسلم. والعنعنة مصدر عنعنة الحديث إذا رواه بكلمة عن فلان. فقال حدثنا فلان عن فلان، وتدخل على الأسانيد أي على الأحاديث المسندة، فلا يخرجها عن حكم الإسناد إلى حكم الإرسال. يعني إذا قال عن فلان فهذا في حكم المسند وليس المرسل، فيكون الحديث المروي بها أي بالعنعنة مسندا لاتصال سنده بالظاهر لا مرسلا. وإذا قرأ الشيخ على الرواة وهم يسمعون فإنه يجوز للراوي أن يقول حدثني فلان أو أخبرني فلان، ده إذا قرأ الشيخ. وإذا قرأ هو أي الطالب الراوي على الشيخ فيقول الراوي أخبرني ولا يقول حدثني، لأنه لم يحدثه. ومنهم من أجاز ذلك، أجاز أن يقول حدثني، وهو قول مالك رضي الله عنه وسفيان، وهو قول مالك وسفيان ومعظم الحجازيين، وعليه عرف أهل الحديث، لأن القصد الإعلام بالرواية عن الشيخ، يعني قلنا تفسيرها تفسير حرفي ولكن تفسير اصطلاح. هم يقولون حدثني وأخبرني لبيان أنه روى عن الشيخ، يعلم بروايته عن الشيخ، وروايته عن الشيخ تتحقق بقراءة الشيخ عليه وبقراءته هو على الشيخ وهو يسمع وهذا إذا أطلق. وأما إذا قال حدثني قراءة عليه فلا خلاف في جواز ذلك والله أعلم. وإن أجازه الشيخ من غير قراءة، نتكلم هنا عن الأخبار، أنت تنقل الأخبار، كيف تنقل الأخبار؟ تنقل بالعلعنة، تنقل بحدثني، تنقل بأخبارني. متى تكون حدثني أكيدا في السماع منه؟ متى تكون محتملة؟ متى يكون أخبرني؟ متى يكون حدثني؟ هذا طريقة نقل الأخبار، طريقة نقل الأخبار. وإذا أجازه الشيخ من غير قراءة من الشيخ عليه ولا منه على الشيخ، فيقول الراوي أجازني أو أخبرني إجازته. هذا طريق من طرق نقل الأخبار. وفهم منه جواز الرواية بالإجازة، الإجازة يعني، وهو الصحيح بالإجازة، بالإجازة لك يكون الوجادة هناك، هذه الوجادة فيها خلاف كبير. بالإجازة إزاي؟ وفهم منه جواز الرواية بالإجازة وهو الصحيح والله أعلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.